الجاهل. هذا يعني أن عذاب الله قد حل عليه، لأن ما فعلوه يدل على إصرارهم على أن يقيموا على الباطل وعلى أن يصرفوا إلى الحق الذي ذلك، فحل عليهم عذاب الله. ولكن قبل أن يحل عليهم عذاب الله، وأنا أقول إن الناظر في القرآن الكريم لابد أن يتتبع ما جاء في سائر السور، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى غالبا في الخطب يجعله مفرقا في القرآن الكريم، ويأتي في كل سياق بما يخدم هذا السياق من وقائع تلك القصة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقصها. فنجد أنه في سورة هود قبل أن يحل عليهم عذاب الله، الله سبحانه وتعالى تخيل أن نبيه شعيب قد برئت ذمته، إذ أنه أعاد له النصح وأعاد له القول وحذر أن يصيبهم عذاب الله. إذا قبل أن ينزل بهم العذاب كان هناك تحذير ذلك حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الله، بين يدي الله كلها يستعمل بالطاقة زميلي طيبنا جاهل عشان لا يسوء، انا مش اخليك تعيد السامه واخليك تشتغل ميزانيك وضربك ودفعك. فانت ما تقولش هذا القول جاء خلاص بعدين تقول خلاص من المدارس واعتزلت ميزانيك، فمين لك الله انت ما تقوليش كده من الاول كده ولا ايه؟ ما تقوليش كده من الاول. فنبي الله شعيب هذا راى ذمته انظر في سوره هود تجد انه قال يا قوم لا يجرمنكم شقاق، لا يجرمنكم في اللغه العربيه اي لا يحملنكم شقاق، يعني لا تستمر في الخلاف وفي المعاداه وفي شقاق حتى لا يحملكم ذلك على ان يصيبكم مثل ما اصابكم، ولا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم، يعني لا يظل بكم الشقاء والمعاداة إلى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم وقوم عاد كده وقوم هود وقوم صالح كلهم الكلام ده غير سبيل الشقاء حتى لا يصيبكم أن يصيبكم ما مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وعندهم منكم من قوم وعن قوم وعن وليست عنهم ها بعيد زي ما قوم لوط من الهرج وبعيد وبعيد حذر حكيمته وعلم بها حذر ولم يحذر حذر من كل مصدر من الاحزاب قوم مصدر عن قوم يقول اتبع قوم قال اعرف قوم لوط وان منكم ليس به بعيد يا ما قوم لوط من الهرج وبعيد كده بس لو ان كنت الى هذه الدرجه وبعض اهل العلم انه قال انه لم يكن له سبيل وانه له ولد لم تحمله كذا فهذا هو سبب قوله وقد ضعيف في المسجد او ضعيف ليست لك ذريه ايش ها تمنعك منا تمنعك منه ضعيف يعني ضعيفة والجوء فيه يا ليل ايه رحبك يا رب الناس يا رب الناس نولا لأهل قومك بتتحق قومك يا رب الناس في النهاية بل بلك ضغي يعني لو أردنا أن نقول في محدودك هنبص بل سمك لحد جالك وما أنت علينا ايه بعدين لحد جالك نقول بشكل الاستمرار والاستمرار والتجبر والعلو والله التكبر والتجبر والعلو ورفض للحق والتحق قال يسير من معصر من الأهل من يوم القيامة أهل السنة يا رب قد نحن أكلنا قال لك قال لك قد يا رب ما أكلنا فقال أنا من هذا أهل الباء قد ما قال لك ها ها قال لك افتحتوني ربكم في المريض ها في المريض من دول وحفظها عليهم وبلغ رب ما عليك وليس لك عوه قول هذا لله رب العزيز رب العزيز إلا فكان هذا الحلول من الشمانيه الضعف يتوعدوه قالوا ما أنت علينا بيش بعزيز حكيه عن الشيخ يجب بلع الصور علينا على كل سلاف العناس فهنوف عن جيد هنوف عن جيد خلاص لما يعني كم كلامين من الشيخ قريب المراه على القيامة القاتل لحق رسول الله فيه فأخذت من ذلك الرجل فأصبح في ذلك اليوم جاتني في الآية الثانية فيما بقى جاتني هنا جاتني ايه اليوم مثل انك اذا تتبعت هذه الكلمة تتبعت موضوعيا ماذا امر تفكر الموضوع انا قادر اقول فاخرات الوردة ربط وطفت الوردة ربط وطفت الوردة ربط وطفت الوردة انا اتبع ان يسميه في علم التفصيل من كلمة حرب التفصيل الحديد انا مثل اية اية واعد اعمل ايه احلل انتهت لكن هناك ما يسمى بالتفصيل الموضوع تتبع الموضوع على الواحد على مستوى القرآن الكريم فالشيء لو أنك ذهبت إلى التفكير الموضوعي تجد مشكلة أن تتصل معها ولكن تتصل معها ما هي المشكلة؟ المشكلة أن حضرتك تنظر لهذه الآية التي ذكر الله فيها كيف أهلكهم يقول فأخذتهم له الرجفة كده فأصبحوا في دارهم الصف الأعراف الرجفة هي اهتزاز الأرض جزء شديدة اللي احنا بنسميها الآن بغير الزلزال كده كنت من المصاريف اللي بيسلموا فيها دي ولا تتحكم مسيرات شرفنا وتم مسيرات شرفنا جابوها والعياذ بالله هل ربنا لا يورديك ولا يورينا امين يا رب يعني بجد ده بس كده يعني علمات علمات والله بس كده بس كده يعني حتى احنا نطير ووريت الناس دي يطيقوا هو العالم في الفرحة يعني لعب وقت والله لعب وقت انا عارف انا واحدة في سؤال مشوارة انا واحدة في سؤال مشوارة الجزيال بعد ما كنت في الجزيال يا رب لما تقرأ هذا القرآن لما تقرأ سورة الأعراف تجد أن الله سبحانه وتعالى أفضل إن الملائكة قوم شعيب جاء عن طريق الوجهة الوجهة الوجهة الحقيقية التي تأتي من صاحب الأعراف وجهة الأعراف وتعالى بما تريد أسير الكون تجد أسير الكون مجدون نفس شعيب والذين يمكن فما يمكن تريد أسير الكون طيب الجماعة الدنيا ظلمت وآخر الجايدين ظلمين بس بس وبعد أخذ الجايدين ظلموا يبتلك القرآن وآخر الجايدين ظلموا أخذ هنا بس أخذت الجايدين وجه وكل وأخذ الجايدين ظلموا يبتلك عذاب يوم الظلة إنه عذاب يوم عذاب يوم الظلة وهنا فأخذت الليل الرجل وأخذت الذين ظلموا الظلة يا عذاب يوم المسلم ده كل ده في المدينة كل ده تحولي في الشعب وحيوزا حرب الشبوش في مصر في الحياة هذا كبت من جديد في الحياة ده رأي عاشق أن تتحول من الجلد حسبت من الجلد اختار من ثلاث ساعات بحث عن ايه الهواء الخارج مفيش منه هواء وجهه الحال زي كل واحد اول جديد في المكان الذي يعرف الفكره لله وهو انا والقى علي قرارا رقم سعيد مدينة أخاهم شعيب قال هنا وإلى مدين وقال له أخاه شعيب دون شاب تذهب إلى سورة النصرة ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم الأيكة قال شعيب أهل مدين ربنا يلقي القرآن أخاه من خير أكلمه من صحابه ومن بيت من صحابه وأصحاب الأيكة ربنا قال وقال لهم صحيح من كان صريح من يجل منهم يسأل صحيح يقولك مثل مدين يجلس منهم ويلا أصحاب الأيكة وذل هو ما كانش منهم والمسلم كذبون أحد القومين أصابته مستوى رجل الجلة ودول أصحاب وآخرون أصابهم عذاب يوم الذلة ودول أصحاب الذلة وليستند الى حديث مرفوح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ارسلت سعيد الى قومه الى قومه اهل مدين مثل منهم ها وعايز من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارف وعايز من الحديث في الحديث اعلم انه كلام الله كلام هم أنفسهم الذي استند إليه هؤلاء كما ذكر عن الحديث من الكثير حديث غريب في سنده من بوحش هو حديث الله أجرق الله مقام اثنين إن يجي ربنا في موضع هو من ذنب ولذلك قال قال له الأخير اليوم وأعطاه الله إلى نبي أعطاه اليوم فأراد لأجل إليك رأي مين رأي يحكم التعريف رأي مين رأي قال نبيا وهو ها من ذنب أما مين ما قال الكذاب أصحاب الأيكة نحن نسلم عن طريق الإنسان واللي يسلم بأهم حمل معه كذبوه فكفروا بالله فأصبحوا على كفر وهو على إيمان فهل يستحقون أن يقال أخوهم؟ ما كافر إذا الكافر ما تقولش إيه؟ ما تقولش إيه؟ ما تقولش أخويا ما تقولش إيه؟ ما تقولش أخويا خلاص؟ ربنا عايزين في قضية الإنسان ويجي إلى قومك أكثر بكثير تقول وراحهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لكن ما داموا قد كفروا لا نقول إذ قال لهم أخوهم ما نقول خلاص الأسياق يقتضي ها قد كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أكبر من الأخوين فيها نوع من أنواع الأيه من أنواع الأيه من أنواع الثلاثة خلاص يجب أن تكتب أرسل الدعاة إلى إخوانهم في مصر فآمن من آمن وكفر من كفر، فهل من كفر تقول بقوته كفر والله ما حد يكذب على شيء. جود الضعف وكذا كنت بقى مكين من الضعف على وضع عالج وعراض يبدو لله من الوطن الجميع هذا وإحنا بتجيبنا أخوة الوطن هي دي بقى أخوة الوطن دي بقى على كل الجوة ها بقول بقى لدين ولا حبيبة يبقى تنهيد وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر بالك انت عارف بقى تجيب السياح تجيب السياح فقالوا في مقام الإنسان إذا خبر فالخبر يخبر من الشكلة اللي هنا كان بالنسبة للمكان من كان مليك الوقت الأشجار المتسابقة تفكر بإيه؟ تفكر بإيه؟ المطارة يقال مهمة أخذت المغدفة المطارة يقال إنه الصيحة المطارة يقال أعجاب يوم الليه الفول ده تفكر هذا من يجي أهل العلم من المتكور الله يقولوا الله سبحانه وتعالى جمع علينا هذه الألوان الثلاثة من العالم ثلاث حدث مصدرين يأتي بأثر وهي أثر صحيح يحدث لهم يحمل عباس وغيره أن الله سبحانه وتعالى ثلاثة من الآس قد منعهم الهواء كله طبعا لكن يعني هم الهواء يعني اللي فيهم المسلمين كذا كذا كذا وصلت عليهم الحرب سبعة أيام وخارج يجل من المسلمين هواء وظلا فجاءتهم الظلة فظلوا تحتها وما أن تظلوا تحتها حتى ألقت عليهم بنار وصرت فلما تلقى عليهم بنار وصرت اللي يحصل هيجي طبعا كان يسمون من الجاي اللي يحصل راجع تسليم من الوقت الأرض الأرض محمولة احنا كان عمال يترنى تتأذ لا وقت اسمالي ولا يمين ولا يمين وحتى لا يفكر الحمد لله حتى يفكر صاح عليهم ملك من ملائكة الله فمدى أسماءهم إذا كنت واحد أهم من بدي أبني ولا واحد بطل ولا ولا إلى أن صرف وملك ومن في أمامهم وصح فيه ما خلق الله سبحانه وتعالى فأصبح إيه إلى إليه جرس من أبواب يخف إلى أسماءهم أما الثلاث حدث دول السماء البلد بقى مش قاعد خلاص خد مسيرة وقت كيف أهلك عند الله وجمع عليهم هذه الالوان الثلاثه من العذاب من فرسهم الجبل من تحتهم الاسماء من حولهم الوحش جمع عليهم هذا الغيب جمع عليهم هذه الوحش الثلاثه من في قضية صوت العرب فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين إلى من أرسل شعيب إلى أرض اليمين إلى قوم هو منهم. ولذلك قال لهم أخوهم إيه وأستقبار إلى مدين أخاهم إيه شعيب. إذا أراد عايز يقول لك راح لمين بس ياخذ أخوهم التعريف راح لمين راح لقوم قوم مدين وهو منهم. أما حينما قال قد كذب أصحاب الأيكة ما كانش بيتكلم عن قضية الرسالة كان بيتكلم هم عملوا معاه إيه كذبوه فكفروا بالله فأصبحوا على كفر وهو على إيمان. فهل يستحقون أن يقال أخوهم وكافر؟ يبقى الكافر ما تقولش إيه ما تقولش إيه ما تقولش أخويا ما تقولش إيه قلت اخويا خلاص. فكنا عايز نقول في قضيه الارسال ارسل الى قوم فاقصد بهم اخوه ورحم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لكن ما داموا قد كفروا لا نقول اذ قال لهم ايه اخوهم ما نقولش خلاص. يبقى السياق يقصد ها ولقد كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم ايه شعيب اتبغى من اخوته. يبقى فيها نوع من انواع الايه من انواع الايه من انواع التبرئ الثلاثة خلاص. لا بالضبط تقول والله أرسل الدعاة إلى إخوانهم في مصر أو المدينة مربوطة بهم رحمة خلاص. فآمن من آمن وكفر من كفر. فهل من كفر تقول إخوتي كفروا؟ فالله ما عنده لسه على عرض الله خلاص. عشان نقول إخواتك فقط خليك أمامي خليك كده في البلد دور الضعف ويقولك انت بقى من الدين والبتاع بقى لوجع قلبي يا راجل الدين لله هم الوطن في الجميع واحنا بوجودنا اخوة الوطن والشيكينات عند الاخوة الوطنية هي دي بقى اخوة الوطن دي تعلو على كل اخوة. ها لا تقول بقى لا دين ولا عقيدة حبايب كده اخوات. يبقى في هيلي الابطس الاجرجس اخوك حبيبة اوعى لا تروح في الدين بقى واخد بالك وانت عارف بقى شوف السياق شوف السياق في القرآن لا إله إلا الله. فقالوا في مقام الإرسال وده خبر فالخبر يقتضي أن فعلا هو كان منهم وكانوا إيه وكانوا من ده خبر. أما إذا جاء القرآن وأخبر أنهم قد كذبوا لم يستحقوا أن يوصفوا بالإخوة خلاص. نرجع للإشكال طيب إحنا لو كنا دول قوم ودول قوم يعني الحال ليه؟ حال الإسلام يقول فلسه بتأكد أنهم ها واحد قلنا مدين بالنسبة للأب والجد فاكرين وأيكة بالنسبة للمكان المكالمة ليه إيه ها الأشجار المتشابكة وكذا وكذا والخضرة خلاص؟ هم قوم واحد. طيب فصل بإيه؟ فصل بإيه؟ النتارة يقال إن هم أخذتهم من الرجفة نتارة يقال انه الصيحة صار يقال عذاب يوم الايه ها الظلم كلمة ليه ايه ها الاشجار المتشابكة وكذا وكذا والخضرة خلاص هم قوم واحد. طيب فصل بايه فصل بايه في النتارة يقال انه هم اخذتهم الرجفة نتارة يقال انه الصيحة صار يقال عذاب يوم الايه ها الظلم فصل هذا من يجي أهل العلم من ابن كثير الله يرحمه يقولوا سبحان الله الله سبحانه وتعالى جمع عليهم هذه الألوان الثلاثة من العذاب ثلاث حدث من الجليل ويأتوا بأثر وهو أثر صحيح يحدث ابن عباس وغيره أن الله سبحانه وتعالى بلد من الآية قد منعهم الهواء مش كله طبعا لكن يعني منعهم الهواء يعني يجيهم المسيم وكذا وكذا وكذا وصلت عليهم الحرب سبعة أيام فخرجوا يتلمسون هواء وظلا فجاءتهم الظلة فاستظلوا تحتها وما أن استظلوا تحتها حتى ألقت عليهم بنار وشرب. لما تقول عليهم بنار وشرب يقول لي أفضل هيجروا طبعا عشان يسلموا من الجري اللي يحصل. رجفت بهم اليوم الارض وارض محمول احنا خبع عمال يترنح مش لا روح لا شمال ولا يمين ولا يمين وحتى لا يفكر مبقاش عنده وقت حتى يفكر. صاح به الملك من ملائكة الله فملأ اسماعهم. يبقى كل واحد بأهم ويسد ابنه ولا يقعد يفكر ولا إلى أن احترقوا وهلكوا وهم في أماكنهم. وصح فيه ما قاله الله سبحانه وتعالى فأصبحوا في درجة جاثمين أموات وفت بلا شراك. طب أما الثلاث حاجات دول اجتمعوا فبالك بقى من السؤال خلاص خدنا الصورة هو كيف أهلكهم الله فجمع عليه في هذه الألوان الثلاثة من العذاب من فوقهم أدوهم من تحتهم أدوهم رجفة من حولهم أدوهم الصلاة. جمع عليه هذا الأيوه جمع عليه هذه الألوان الثلاثة من زمان وانا بفسر اخوانكم سورة معاوية قلت اني بتتبع قصة هذا وجد قد تكررت القرآن الكريم خمس مرات واضح خمس لو بص السبب دي يعني لو بص سورة البقرة وفي البلد سورة الأعراف المعانة وسورة الإسراء وسورة الإسراء التراث الماضي ليه هيلاقي إن كل سورة اجتزأت لنا صورا معينة من قصة آدم معه جد تعابير معينة كل ده شيء غريب جدا إن ربنا كان بياخد من القصة صورة وحدث يخدم السياق اللي غربت فيه كلام ده هنقوله بجلاء يخدم السياق اللي غربت فيه فهذا هو زي ما احنا قلنا إن كل مقام مقام. في سورة الأعراف سعيد عزيبه بثلاث صور لكن ربنا ركز على صورة واحدة اللي هي ايه الرخ ليه أنا بص السياق بص السياق أول ما بدأنا في وإلى مدينة ها أخاهم شعيب بص كده السياق ما أدري كل ما أقول الصورة دي الصورة دي هم قال لهم قولي مع في بيت الله قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين ايه بالطاعه انما ايه مع من قريتنا او لتعودن في الله. وصدر مني في هذه الصوره تهديد واخافه لنبي الله شعيب والذين امنوا معه اليس كذلك التهديد يخيف ويرجي ويقول كل بطلت الدعوة الحق حسينك أحبتك تقطع عيسك وبهذا يخيف ويرجيك التهديد يخيف ويرجيك. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لما أرجفوه وأرجف الذين آمنوا معه أرجفناه فأخذتهم إيه في التعبير الرجفة الرجفة زي ما أرجفوه اللي حصل إن السياق في سورة الأعراف ذكر ما فيه التهديد والإرجاف إرجاف التهديد والله سبحانه وتعالى أشد بما يرجفك ويخوفك لا والله الزلزال أشد ما يرجفك ويخوفك الزلزال الزلزال يمكن لما تفتح كلام الحد لا تعمل يجيك وراك شنطان وراك ولا وراك مركز طيب بالله عليك لو حصل بقى زلزال ورزيد التخلية الطور خامس ولا رئيس الجمهورية الطور ثالث ولا انت ايه اللي يحصل ايه اللي يحصل؟ ها لا حول ولا قوه الا بالله. انا لسع زي غيره عيجري ونط ويجيله هلع وفزع. المشكله ان الجانب بتوع مجلس قاعد طبش مطلوب وغيري لو هذا مدير اي واحد في اي مكان. لذلك اشياء ولذلك الناس لما تعرف حتى لو خليهم يطلعوا بيان كده يطلعوا بيان كده خلاص يطلعوا بيان يقول لك ان من المنتظر ان بعد الروح يحصل بالفعل. ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الناس كلها فين؟ هو من اشد ما يخيف الناس والله من اشد ما يخيف الناس. ولذلك بالفعل الانسان يبقى صحابه تمام. ها اللي نزل وهو حافي والمنزل ويقلع واللي خرج من الحمام على الشارع مش عارف ايه طبعا. فهم ارادوا ان يخيفوا نبي الله شعيب والذين امنوا معه فارجفوهم بذلك التدمير والظفار والنبذ. فاختار الله سبحانه وتعالى من صور العذاب في هذه الصوره اللي هي الرجل لانه يريد ان يقول ارجفوا اهل الحق فايه فارجفوهم وقفتات المليون وقفتات تعالى بقى في صورة هود. في صورة ايه؟ هود. في صورة هود ربنا يقول فأخذت الذين ظلموا ليه؟ الصيحة. الصيحة صور كده طيب. تيجي بقى في صورة هود شوف هم عملوا ايه مع هود في الصورة دي. ربنا قال الذنب اللي عملوه في الصورة دي. قالوا يا شعيب كده الصلوات نأمرك ايه ان ايه ان نترك كده ما يعبد آباؤنا او ان نفعل كده في اموالنا ايه ما نشاء انك ايه سمعني الناس قالت ايه؟ الحليم ليه؟ الرشيد ثم تبدون من دحوك تبدون من دحوك ممكن تعملوا ايه؟ مين هزين ومستهدين ايه؟ خلاص؟ تهدين ايه؟ فملأ الإنسان معه بالاستهزاء مش كده؟ يبقى ملأ سمع نبي الله شعيب بالسخرية والاستهزاء. السخرية والاستهزاء دي طريقها ليه؟ صوت مش كده؟ يبقى بأصواتهم ملأ سمعه لا يظهر صفحه كده اللي هو ايه صفحه ومستهزاء بيه صلاتك الملأ كله اللي كان بيعودها بقنا وبعدين عمال تقول المال وصفحه ده وما نزودش وما نقصش وما نعملش يعني اخر صفحه اللي بقى ثم استهزاء بيه. شوف فلما ملأ سمعه بأصواته التي أظهرت صبره ملأ الله سمعهم بصوت أزهق الله. يبقى شوف بالذات هنا يروح جايب الايه؟ الصيح. لما كان يسمعهم هنا الكلام كان اللي ملأ السمع ده كانت عقوبتهم الايه؟ ها؟ الصيح. يقف مع كل سياق الصوره الايه؟ تنازلوا عنه اللي في الجزاء كان ليه هو ذلك يقول لك عملوا الثلاث فجمعت عليهم الثلاث في صورة الأعراف ذكرت صورة وما يقابلها من العذاب. صورة هود ذكرت صورة وما يقابلها من العذاب فملأ سمعه بالاستهزاء الذي أوغر صدره فملأ الله أسمعه بالصيحة التي أظهر صدره. عرف صورة الأعراف في صورة الشعراء ده في صورة الشعراء شوف هم نفسهم طلبوا أخطف علينا كسفا من السماء. أخطف علينا كسفا من الايه؟ يا احنا المؤمنين واللي انت عايز تعمله ولو شاطر أخطف علينا كسفا عذابا هلكة من السماء. ربنا يقول إذا فأخذهم عذاب يوم الايه؟ جالهم منين؟ جاي مصاري. يبقى كل سياق فيه ذنب يظهر مع الذنب الصوره اللي ايه؟ ترفقه من الايه؟ يبقى فعلوا الذنوب الثلاث ارجفوا المؤمنين هذه واحد. اثنين ملأوا سمعهم بالسخريه والاستهزاء. ثلاثه طلبوا ان يأتيهم عذاب من السماء. ربنا يجمع الثلاث الوان يجمع عليهم ثلاث الوان من الايه من العذاب، بس في كل صورة يذكر المعصية وما يواكبها من الايه. تعدد القول، لا مش تعدد القول، تعدد الذنب فتعدد الايه العذاب. لكن كل صورة تاخد لك ايه ها الله تاخد لك الله فعل كذا فاعصابهم كذا، فعل كذا فاعصابهم كذا، فعل كذا فاعصابهم كذا، فتجتمع عندك الذنوب الثلاثة وتجتمع عندك الايه الصور الايه. هنا بقى الصورة فيها ارجاف وتخويف وعذاب من ايه الرادفة. فلما يسمع بقى عليهم الرادفة وعذاب يوم الظل والصيحة في مطار فيقول الله سبحانه وتعالى فأصبح في دارهم جاثمين، يعني ايه بلا حرام بلا حرام. ولذلك سبحان الله العظيم يقول لك شوف الصيحة فجرت الرؤوس، شوف لما رفع الفجر يشوف الصوت فجرت الرؤوس وانكسف اللي ساقط من الظلة أحرق الأجساد والزلزلة ساقطت كل هذا فأصبحوا عظاما وهيات الزلزلة توقع النار تحرق والصيحة تفجر والزلزلة تعمل ايه توقع لحد ما بقى هيكل عظم دونك تصبحوا في دارهم ايه يا سيدي أصحاب بقى القوة عارف كيف والكثرة وكذا وكذا وكذا. وبقول فيه ايه الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا لكن الذين كأنهم لا عمروا أرض ولا وجدوا أصلا فاختلق الله سبحانه وتعالى جميعا كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها ويسكنوا فيها بالمرض. لذلك لما واحد يتضرب كده كأنه لم ايه لم يكن كأنه لم ايه لم يكن كأن لم يغنوا فيها. وبعدين قالوا له كانوا يقولوا اتباع شعيب يعني اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه لخاسرون. ربنا يقول لك شوف بقى مين اللي كان يخاسر بقى، يبقى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسر. ليه؟ خسر الدنيا والله وخسر الايه الاخره. الدنيا التي ارتكن فيها والعز والمسؤول راح فين بقى؟ كل ما راح فين بقى؟ ها؟ القوه والمنعه كل ما راح فين بقى؟ فعلا كان هم خاسرين، فعلا خسر الدنيا في الحقيقه وخسر كذلك معها الايه؟ معها الاخره، معها الاخره. تعالى بقى خد بالك كان في سؤال بيطرح نفسه المسلم لما يصيبه بلاء من الله يقول لك اياك ان تتشكى فيه كده اياك ان تتشكى فيه سل الله له الله العافيه وسل الله ان يعافيك والبلاء للمسلم لا يدعو الى التشفي. البلاء للمسلم يشف من جنوده وخطاياه للمسلم، بلك بقول لمين؟ للمسلم. لكن هل يجوز التشفي في غير المسلم نفسه وتصر لما يامن به من مصائب؟ هل يجوز ان يكون هذا وموقف شعيب في هذه الصوره هدين وسيعطيك الحكم؟ وماذا كان موقفه؟ الله عليك ان شاء الله تعالى امين في يوم الاحد القادم ان شاء الله تقدر بالنعم سبحانه وتعالى. من محضر الأصحاب المسئلة ألا يعني مصدع الرأس بحيث حالة وإنكم دعوني مش عايزين أنا وضعوني مش عايزين بعدين ان شاء الله نجيب ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر ربنا سبحانه اللهم بحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم واشهد ان لا اله الا انت بارك الله عليكم وأسأل الله أن يشفينا وأن يشفيكم. دخل شكيب أزاع بيانا دخل قرارا ونحن موافق. موافق.